قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشكر البضاعة. طاحن هذه غربة الحق ووعد الأنبياء وط أجلاف غلاظ وط سجن الأشقياء وط أجلاف غلاظ وط سجن الأشقياء وضياع الصدق دهرا وذهاب الشرفاء وبكاء الأرض شوقا لندى هذه السماء وظهور الفسق بحرا وهجير الكفر جاء وخنوع القوم ذلا وانمحى صوت الإباء. كيف يا صاح نسيت قتل أم هتك عرض ذبح طفل ودماء. سب دين لعن شيخ قذف أخت قتل داع رافع اليد للسماء. يا دمائي لست مني إن جهلت أن ليل الكفر قدر الأتقياء. إن جهلت أن قومي ضيعوا عهدا وفجرا ضيعوا أغلى نجاء. إن جهلت أن داري غبت عنها بلد الأبرار داري وهي مأوى الأنبياء. وغريب الدار لا ينسى جنانا فاح الطهر فيها عطرا والضياء. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غمامات النجوم منارة. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على الموج بحارة. وربما سرنا على موج البحار بحارة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو دينارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء، حلقة استثنائية بالاشتراك مع برنامج الشيخ محمد الزهبي أضواء وأصداء. قبل أن أبدأ هذه الحلقة وقبل أن أوضح لما هذه الحلقة، أرحب بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزهبي وأشكره على ضيافته. حياك الله يا أخي محمد الحربي، أسأل الله أن يبارك في عمرك فأنت في بيتك ونحن الضيوف. حياكم الله يا شيخ. حياك الله وبياك. يعطيك العافية. رحم الله والديك. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة استثنائية وأيضا الحلقة التي بعدها أيضا استثنائية. سنكون معكم، سنبدأ هذه الحلقة بتعريف بالرافضة وذكر بعض ما يعتقدون به. سمح لنا شيخنا المبارك بقطع سلسلته مشكورا، وهذا يعني جزاه الله خير. ما أستطيع أن أقول لأ، جزاك الله خير. وشرف، واجب وشرف أن نتواصل مع وصال. بارك الله فيك. علما بأن هذه الحلقة مشتركة مع قناة وصال وقناة الخليجية، مشكورين يعني قاموا ببث هذه الحلقة تعبيرا عن التواصل الذي يكون بين القنوات الإسلامية الهادفة التي تهدف إلى بناء النفس وبناء الإنسان دون هدمه. شيخي المبارك، أرحب بكم مرة أخرى. حياك الله وبياك يا أخي العفو. أنهيت حلقتي بالأمس بسؤال لأختي من العراق، ووعدتها بأني سأنقل لكم هذا السؤال. نعم. وقبل أن أنقل لكم هذا السؤال، يعني كانت هذه الحلقة بطلب أيضا من أحد المتصلين بالأمس، طلبكم شخصيا على رأس، والحمد لله يعني صادف هذا الأمر ولبينا. وأنقل لكم أيضا تحياتي. الله يبارك فيكم وفيه. نورة من العراق. نعم. تقول بدأت حياتي وأنا وأهلي ويقال لنا شيعة. لا نسب الصحابة. نقول عن عمر رضي الله عنه بأن رضي الله عنه. نقول لعلي عليه السلام نعتقد بآل البيت بأن لهم كرامات وأن لهم تقدير ووضع خاص مثلهم مثل الصحابة. وتقول أن الخمس الذي ندفعه ما هو إلا زكاة قد وردت في كتاب الله عز وجل. تفضل شيخ. بدأ بدء إن أسأل الله على الهداية والثبات والتمكين وأن يجعلها من أهل السنة والجماعة. ثانيا أود أن أقول لها إن الحلقة بأثرها إجابة على سؤالها، يعني إن الحلقة بأثرها إجابة على سؤال الأخت نور والتي أسأل الله لها الثبات وأن تكون من أهل السنة. باب أذي بدء لابد وأن نوضح أن منطقة العراق بالنسبة للشيعة الموجودين فيها جغرافيا هم 12 هم 12 أو غالبهم على الأقل، وهم روافض في الأصل حتى لا نلبس على الناس وحتى لا ندلس على الناس باسم العواطف أو المشاعر، ولن نكسب إنسانا أو إنسانة بكذب أو تدليس علمي، بل أريد من نورة أن تعلم أننا صادقون حتى في نقلنا عنهم وعنا. وأود لأني تحدثت كثيرا عن الروافض أن آتي بالجديد في هذه الحلقة وألا يكون الكلام مكررا، ورغم ذلك أقول للأخت المكرمة إن شاء الله تقر عينك إن كنت صادقة للدخول في المنهج الحق. يا أستاذ محمد، نشأت فرقة الروافض، يعني فرقة الروافض دي لها نشأة، شأنها شأن أي فرقة على ظهر الكوكب الأرضي. هذه الفرقة نشأت عند ظهور عبد الله ابن سبأ، ذلك اليهودي من أهل الحيرة الذي أسلم ولم يحسن إسلامه. هذا الرجل ما دخل الإسلام إلا ليفسد الإسلام على أهله أو ليفسد الأحوال المسلمين، وكي يبث بينهم الفرقة والتناحر والخلاف، فضلا عن العبث العقدي الذي أتى بثمرة حقيقية على يدي هذا المجرم الأفاك الكذاب اللعين. هذا اللعين ادعى لعلي رضي الله عنه وأرضاه الوصية بالخلافة وبدأ بذلك، ما زاد على ذلك. ولذلك فإن الدارس لتاريخ التشيع يعلم أن التشيع مر بمراحل، شأنه كشأن أي طائفة مرت بمراحل، بمعنى أن هذا الرجل حينما بدأ دعوته لا يمكن على الإطلاق أن يبدأ بألوهية علي أو أن يدعوهم إلى عبادة علي، بل دعا أولا بقضية الوصية لعلي. ولذلك وضع حديثا مكذوبا على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي وصي ووصي هو علي، لكل نبي وصي ووصي هو علي. وهذا إفك واضح وشر فاضح لم يرد في حديث على الإطلاق، لا عندنا ولا عند القوم الضالين، أؤكد على ذلك لا عندنا ولا على عند القوم الضالين. ثم بعد ذلك رفع عليا إلى مرتبة الألوهية، جعله إلها من دون الله جل وعلا، وكان يقول بالرجعة للنبي ثم عاد فقال بالرجعة لعلي ثم عاد فقال إن المهدي القادم ما هو إلا علي. وضح المسألة أكثر، هذه نقطة في غاية الأهمية. إذن أريد تأصيل المسألة، بدأ بقضية الوصي في الخلافة، انتقل منها إلى مرتبة الألوهية لعلي، ثم ادعى أن الرجعة إنما هي لعلي بعد أن كان يقول أنه النبي، ثم بعد ذلك قال أن القائمة أو أن المهدي ما هو إلا علي، ما هو إلا علي. وسموا بالروافض يا أخي محمد قيل لأنهم جاءوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، وقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا، يعني هما الوزراء لجدي، وفي رواية هما صاحب جدي وأنا أتولاهما ثم ترضى عنهما، يعني دولا أعز وأقرب وأحب الأصحاب إلى جدي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أترضى عليهما وأنا أواليهما. قالوا إذا نرفضك، ما احناش معاك، سنقاتل معاك، سنبيعك، لن نكون معك، بل أنت على ما أنت عليه. ولذلك سموا بالرافضة لما قالوا إذا نرفضك. النقطة الثانية، قال أهل العلم سموا بالرافضة لرفضهم لخلافة أبي بكر وعمر، وتقديمهما على علي. فسموا بالرافضة. النقطة الثالثة كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، سموا بالرافضة لرفضهم الدين بالكلية. فهم يقولون أنهم لا يشتركون مع أهل السنة في إله ولا في نبي ولا في خليفة، كما قال الهالك نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الرابع الهجري في كتابه المشهور. ولذلك هم رفضوا الدين بالكلية، بمعنى أنهم طعنوا في الذات العلي، ثانيا أنهم طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا طعنوا في آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، رابعا كفروا أصحاب النبي إلا ثلاثة وفي رواية إلا أربعة، خامسا أنهم تحدثوا بالتحريف في كتاب رب الأرباب، بل تواثروا على ذلك واستفاضوا. إذن هم رفضوا دين الله جل وعلا. وهم يتمثلون في إيه؟ أنا عايز بينه في العراق وفي لبنان وفي كل مكان الآن هم دخلوا الأماكن والعياذ بالله جل وعلا، يتمثلون في الإثنى عشرية وفي الإمامية وفي الجعفري. يبقى في الإثنى عشرية، الإثنى عشرية في الإمامية في الجعفري. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يعني القضية بالنسبة لمرجعياتهم وأشياخهم وبالنسبة لعوامهم، لأني دائما أقول إني لا أكثر عوامهم، إني لا أكثر عوامهم فأشفق عليهم، لأنهم أناس لبث عليهم ودلت عليهم وغرر بهم من باب الشهوات ومن باب الشبهات ومن باب أكل الأموال بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتزعوا منهم العقول وزرعوا فيهم الشبهات والشهوات وحركوا فيهم الإثارات والنعرات والعصبيات. ولذلك ترى الشيعية في كل موسم يدعي أنه موسم ديني يجلد نفسه بالسلاسل أو يضرب نفسه بالسيوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله غني عن ذلك. أما عن مرجعهم الأصلي، أما عن مرجعهم الأصلي، إننا نقول مثلا عندنا في الحديث عندنا الصحاح والسنن والمسانيد، عندنا مثلا في العقيدة عندنا كيت وكيت إلى آخره. أما المرجع الذي يشمل كل شيء عندهم طبعا بغض النظر عن الكتب الأخرى هو الكافي للكليني، بالضم على الكافي هكذا والفتح على اللام والتسكين على الكافي للكليني. وهذا الكتاب يا أخي محمد قسم إلى ثلاثة أقسام عشان تبقى فاهمة كلته والشيعة برضو عارفين، قسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع ورسائل ومسائل. صحيح. الأصول اللي هي العقيدة، عندنا الفروع يعني كل الفقه من الطهارة إلى الإقرار. الرسائل والمسائل اللي عندهم رسائل الأئمة والعياذ بالله التي تدعو إلى الكفر والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انضم إلى هؤلاء بالنسبة للحكم الشرعي وإسقاط الحكم مع مرجعيات القوم الدروز والنصيري، ولم يختلف فيهم أحد من أئمة المسلمين بالكفر أي بإسقاط الكفر عليهم. الغرابية، وليست الغرابية، الغرابية. الغرابية قالوا أخطأ جبريل في نزوله بالرسالة، فبدلا من أن ينزل على علي نزل على النبي، وهذا يدعو إلى التهكم والسخرية. وأقول للأخت نورة ولكل واحد الآن، ألا يتثبت ملك من عند الله جل وعلا يوجه بأمر من الله في أن ينزل إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل الصواب، ثانيا يبقى على مدة 23 عاما وهو في نفس الخطأ لا يستعد الخطأ ويتجه به إلى الصواب؟ المهم خلاصة المسألة، قالوا أخطأ جبريل، والذي جعله يخطئ أن الشبه قريب بين محمد وبين علي كشبه الغراب بالغراب، لذا سموا بالغرابية، كشبه الغراب حتى تمثيلهم حتى تشبههم يشبههم، قالوا كمثل القهوة كشبه الغراب بالغراب. شبهون النبي صلى الله عليه وسلم بالغراب؟ اي نعم أدري، بل هدخل لك في أمور أشد من ذلك وأعتى، بس أنا عايز الأخت ترجع ورايا بالحرف الحين ومن كان على الشاكلة. بعد كده التبائية وما بعد ذلك نتكلم عنهم دول الذين ألهوا عليا، ما تفوتنيش من حتى شيخ محمد إلا ما جيب لك فيها دليل. ألهوا عليا، ولذلك فإن عليا قتل من القوم 3000 أحرقهم بالنار، وفي ذلك قال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، أي لما رأيتهم عبدوني من دون الله جل وعلا ورأيت أمرا منكرا ما سمعت البشرية مثله أبدا ولا سمع الموحدون بمثله أبدا، ما رأيت نكاية لهؤلاء إلا النار، فأمرت قنبرة أن يجمع لي الحطب حتى أحرقهم به، لكنه ما كفى إلا لما رأى القوم وقد بلغوا من الهذيان ما بلغوا ولا عقول لهم وهم يفرحون بإلقائهم في النار ويقولون الآن تيقن أنك الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. المهم خلي بعد كده المفوضة، وهم الذين زعموا أن الله فوض محمدا في تدبير العالم، وعلى إثر ذلك فإن محمدا فوض عليا في تدبير العالم في الإماتة والإحياء، يعني علي هو ليحيي، علي هو ليميت، علي هو ليرزق، علي هو ليخلق، علي هو ليحكم بين العالمين، جعلوه إلها من دون الله جل وعلا، ولذلك سموا بالمفوضة. أما السبائية اللي احنا بنأكد على الحين ومذهبهم والمنشور في الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية في منطقة الجزيرة العربية وفي مصر وفي العراق وفي الشام إلى آخر هذه الأمور، أقول إنهم يزعمون أن عليا هو الله. وعلى فكرة سأتيك بأدلة ربما يقول قائل إنهم قالوا ذلك من قبل، لكن الذين هم في عصرنا لا يقولون بذلك أبدا، سأتي بذلك. لذلك قالوا إن عليا لم يقتل بل قتل الشبيه، بل قتل الشبيه، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه الآية نزلت في عيسى. لكن كما تعلم أنهم يسقطون القرآن على من شاء، يسقطون الآيات البينات التي تدخل الجنان على الشيعة، ويجعلون النيران وما شابه ذلك في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا معلوم في كل تفاسير القوم. طيب زعموا أن ده الشبيه اللي قتل وأن عليا رفع إلى السماء، وزعم بعض السبائية أن عليا في السحاب، بدليل أنهم يقولون أن الرعد صوته بالصاد وأن البرق صوته، وأنا بينتري في حلقة يعني ذلك الشيء مش في الشارع من أهل العراق من أهل لبنان جنوب لبنان أو غيره، ويسمع كده الرعد يقول وعليك السلام يا أمير المؤمنين، الصوت بيعمل يقول لك أيوة اضرب اضرب معاوية أمير المؤمنين اضرب معاوية أمير المؤمنين وهكذا. ولذلك القوم ليسوا على شيء حتى بالنسبة لأخر. وقيل لابن سبأ إن عليا قد قتل، إزاي ده بتقول إله؟ لأنك تعلم أن هذا الرجل طرد من الكوفة ومنها إلى المدائن ومنها جاء فاستقر بأرض مصر. المهم لما قيل له ذلك قال لو أتيتموني بدماغه، يعني برأسه في صرة، لو جبت لي رأس علي كده مربوطة في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء، يعني علي ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها، يعني يعتقدون بالرجعة ورجعت علي، رجعة علي ليس رجعت المهدي رجعت علي. وهذا شوف انا قلت لك كلمه ودي اول مره بعلنها اهو، لو اي شيعي عنده خلاف ما اقول يتصل علي الحين. يؤمنون بالرجعه ليست للمهدي، حتى تعلم ان القوم مضطربون، ليست للمهدي وليست للقائم وليست للنبي وليست للمسيح ابن مريم، بل ان الرجعه لعلي، ينزل علي من السماء، هينزل من السماء وحتى يملك الارض بمن عليها. هذا اعتقاد السبائيين اللي هم دول أتباعه. نعم. طيب خلي بعد كده، وهناك طائفة تزعم أن المهدي المنتظر من نفس السبائيين. نعم. إنما هو علي بلا جدال، ما فيش أي جدال، يعني ما تيجي تقول إيه يقوم قائمنا فيخرج أبا بكر وعمر طريين نديين ثم يصلبهما ثم يفتن الناس كالفتنة الأولى أو أشد. نعم. حتى يقال كذا ثم يحرقهما ثم يأتي صوت من السماء يقول أبد أو احرق أو اعمل. هؤلاء يعتقدون بأن القائم الذي سيخرج هو علي، وبأن الذي سيخرج عائشة من قبرها ثم يجلدها لاتهامها بكذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى تعلم أن القوم ليسوا على حق في المسألة على الإطلاق. شوف لي الحتة دي، قال ابن سبأ ولي عنده بالنص والله لا ينبعن لعلي، والله لا ينبعن لعلي في مسجد الكوفة عيناني تفيض إحداهما بالسم والأخرى بالعسل، يعني رجل سم ورجل عسل، يغترف منهما شيعته، يعني الشيعة مع اللي يرجع هم اللي يبقوا حواليه، والشيعة بقى اللي يأكلوا سمن وعسل من إيه؟ من مسجد الكوفة. معايا كده في هذه النقطة؟ طيب ولما بني علي خطب الناس فقام له عبد الله بن سبأ، بوريك الألوهية لأن دي كلمة ما تعديش، بوريك الألوهية. قال عبد الله بن سبأ قال له إيه؟ أنت جهاد فطقة. قال له اتق الله، أعلو عن منبر، قال له اتق الله، قال له أنت الملك، أنت ربنا. قال اتق الله، قال أنت خلقت الجن والإنس وخلقت الخلق وبسطت الرزق، قال له اتق الله، ثم أمر بقتله. وفي الرواية أنت دابة الأرض، فأمر بقتل، إلا أن الشيعة حال بينه وبينه، المهم قال والله لا يساكنني في أرض أبدا، فنفي إلى هناك. ثم بعد ذلك جاء فاستقر بأرض مصر، ثم اجتمع من حوله الذين لا عقول لهم على الإطلاق من أصحاب المشاعر الجياشة وأصحاب النعرات وأصحاب السعرات والعياذ برب البريات، وهذه الطائفة تؤله عليا إلى اليوم. أسمعك من كلام أئمتهم اليوم اللي عايشين، يقول إبراهيم العاملي شيخهم المعاصر في علي حتى تعلم أنهم يقولون بتأليه علي ومهما كذبوا لن يصدق القوم. يقول أباحتني أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عنك من خاطية وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها السامية لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تشفع بالناطية. وقال علي بن سليمان المزيدي في علي إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور وأنت المبعثر ما في القبور وحكم القيامة بالنص لك وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. بل أكثر من ذلك يقول بأن الأنبياء والمرسلين والكون عبيد لعلي، يعني أن محمدا عبد لعلي وأن عيسى عبد لعلي وأن إبراهيم عبد لعلي وأن موسى عبد لعلي وأن آدم عبد لعلي وأن الكل عبد لعلي. ماذا يقول؟ يقول فمن ذاك كان ومن ذا يكون وما الأنبياء وما المرسلون وما القلم اللوح ما العالمون وكل عبيد مماليك له. أعوذ بالله والعياذ بالله جل وعلا. أقفل الحتة دي عندهم على فكرة الألوهية بس أقفل بني في المحور الأولاني. عن عاصم بن ضمرة طبعا المسند 1266 الجزء الثاني 415 عشان اللي راجع من ورايا اهو. قال قلت للحسن بن علي، يا جماعة ركزوا معاي اني اخاطب اصحاب العقول اخاطب ذوى الألباب اهو. قلت للحسن بن علي ان الشيعة يزعمون ان عليا يرجع، هو اللي هيرجع وهو اللي هيملك وهو كيف علي هيرجع. شو بقول له ايه؟ قال كذب اولئك الكذابون، كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه. صحيح. طب لما علي يرجع كنا ازاي بنزوج نساؤه بعد يموته؟ لأن الراجل يرجع لهم مرة ثانية، ما ينفعش يجوزوا، ازاي نقسم ميراثه واحد راجع لو كان لهم عقول ولا حول ولا قوة. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقرواه عبد الله وإسناده جيد إن شاء الله. إذا هذا هو الرد على من قال بأن علي رضي الله عنه وأرضاه يرجع. أي نعم. ورد على من زعم أنه إله، ورد على من زعم أن له شيء يتميز به عن أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو أنه يفضل على الأنبياء والمرسلين، أو أنه يفضل على الكون ما فيه، أو أنه يدير الكون، أو أنه يدبر الكون. نعم. أيضا شيخ المبارك كنا قد عرضنا في قناة وصال مقطعا لأحد يعني المعروفين منهم يقول بأن إبليس يحب علي رضي الله عنه وكلام كثير يعني عن هذا القول، حتى أن إبليس عندهم من الشيعة، بأن إبليس عند الشيعة هو من الأحباب من أحباب علي رضي الله عنه، وأنه يبغض السنة إبليس ويحب الشيعة على اعتقاده. فما ردك؟ مدام بيكره السنة إبليس يبقى احنا اللي على حق، ومدام بيحب الشيعة وهم أتباعه وهم أولياءه، أنت محتاج كلام لابد يكون كده صح، هم أتباع هم أولياء، إنما إحنا أهل السنة. ربنا يقول إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، شوف عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إلى آخر الآيات. إذا ربنا قال إنه عدوين لابد يكره نحن، إنما ما يحب لا يحب إلا ذرياته وأتباعه، هم أتباعه. أبين لك بقى اللي انت جبت صورته ليه؟ انا برضو يعني تكلمت عليه والبعض لك الشيخ الزوبي بيركز عليه. لا، اي واحد من القوم من الموجودين يتطاول على ذات النبي، يتطاول على القرآن، يتطاول على ثوابت الدين، لا بد وان نقضي عليه بالحجة والدليل. اقول لك يا سيد، شوف يا سيد، طبعا في ضجة كبرى كانت جرت في دولة الكويت اللي انت جبت المقطع بتاعه ده، هذا البذيء هذا اللعين هذا الطريق، ومستعد تماما إلى أن أحسن الألفاظ فيه إن تاب إلى الله جل وعلا ودخل منهج أهل السنة، هذا اللعين قال بالحرف الواحد وهو هكذا معي أن أعداءنا بالدرجة الأولى عمر. أنا عايز أقول للي بينادوا بالتقريب وبيضحكوا على المسلمين وبيستهزأوا بعقول المسلمين وبيقولنا الراجل بيقول أهو وده عائشة، وأسأل الله أن يهلكه، بيقول إن أعداءنا بالدرجة الأولى عمر، يعني عمر ألد أعداء الشيعة، عمر الأول قبل إبليس، الأول قبل اليهود، الأول قبل الصليبيين، أخطر عدو عندهم هو عمر. يبقى أنا لي أن ألتقي بهذا؟ لا يمكن. وأن أقترب معها؟ لا يمكن، وما في شيء يربطني به. أن أعداءنا بالدرجة الأولى عمر، ثم أبو بكر، ثم إبليس اللي هو ياتر الحبيب. أسأل الله أن لا ييسر له وأن لا يجعل له محبة وأن يجعله عبرة لمن يعتبر. خلاصة المسألة، هل الولد دي قايل الكلام من راسه؟ ولما أنا قلت في الحلقة الماضية أنه قال أن عائشة إرهابية وهي أكبر إرهابية في التاريخ وهي اللي وضعت السم للنبي، هل هذا من كلام هذا اللعين؟ لا، من كلام أسياده ومرجعياته وفي كتبهم أيضا، ويعطيك الأدلة على ذلك. قال السداني القمي وبالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن عباس، على فكرة لا عندهم إسناد ولا يسمع الإسناد ولا يفهم حتى الإسناد، بس هو كلام بيقلده أهل السنة. المهم قال يعني نسب لعبد الله بن عباس، لما رجعنا هجيب لك قضية إبليس واعتقادهم في إبليس زي ما سألت بالضبط يا أخ محمد. لما رجعنا من حج بيت الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احنا حجنا مع النبي حجة الوداع، رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي تبسم، أنا مش عارف لفظ التبسم شديدا اللي جابها بعد كده، مفعول المطلق وبعدين الوصف، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما شديدا. تمام، ده انت ما تقول ضحك لغاية ما ما مش عارف ايه بيحصل دي، النبي كان يتبسم المهم حتى بدأ الثنايا، تم التبسم العادي بين الثنايا. المهم خلاص المسألة ايه اللي حصل، بقول فقلنا يا رسول الله مما تبسم، تسمع ايه كده ده انت فرحان قوي. قال تبسمت من ابليس، انا بلحق حد يلحق لابليس؟ حد يلحق لعدو الله جل وعلا؟ ده الصراع اللي في الكون من مبتداه الى منتهى قائم على فتنة ابليس والعياذ بالله جل وعلا. طيب خلي بقى، بقول من ابليس اجتاز بنفر وهم يتلون علينا فوقف امامهم، يعني عدى شوية من الحديث بتوعنا وام واقف قدامهم، بقولوا من ذا الذي امامنا؟ قم بعدين لماذا؟ انت مين؟ عرفنا من نفسك او انت مينو؟ انت مينو؟ انت مين؟ قالهم انا ابو مرة وبيكلم نفسه كمان يعني بعد كده ابليس. المهم قال انا ابو مرة، شوف اللي جاي. طيب فقالوا تسمع كلامنا؟ سمعنا احنا نتكلم. قال نعم سوءة لوجوهكم، ده تعبير العراقيين الشيعة، سوءة لوجوهكم. الله العز بالله لك تثبت وجهك، طيب وجهك، هذا الكلام هم ما هو كلام حديث. سوءة لوجوهكم، ويلكم أتسبون مولاكم علي بن أبي طالب، يعني كل مجموعة من الصحابة أصحاب النبي، أتسبون مولاكم، هم يسبوا علي وصحابة كانوا يسبوا علي، أتسبون مولاكم علي بن أبي طالب، الشيطان غضب لعلي إن علي بيسب، أتسبون مولاكم علي بن أبي طالب، فقالوا له شوف ومن أدراك أنه مولانا أبا مرة، قالوا هل نسيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده؟ قالوا يا أبا مرة أنت من شيعته ومواليه، وأنت من الشيعة اللي يعني النبي كان موجود وكان فيه شيعة، خلي بالك من الحتالي نحن فين العقول، يعني النبي كان موجود هو اللي بيروي الحديث هو، لأن ابن عباس رفعه للنبي والنبي لا عاد يحكي، يعني كان معناه ان كان في شيعة والنبي موجود، يعني كان الاسلام مفرق بقى، يعني كان في خوارج وفي شيعة وفي قدرية وفي مرجعة والنبي موجود، وانت تعلم لما كان النبي موجودا كان هو المرجعية واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك طوائف على الاطلاق، اما قضية انصار ومهاجرون تبقى للمواقع الجغرافية. ولذلك لما قالوا يا للانصار يا للمقال دعوها فانها منتنة، ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، النبي بحث، يبقى دول مسلمون، ما في كان شيعة ولا أي شيء على الإطلاق، فشر وكذب من عند القوم. طيب قالوا ما أنا من شيعته منه ولكني أحبه، أنا بحب علي عشان يحشر المرء مع من أحد، أنا بحب علي، يعني معناه يا جماعة إن إبليس داخل الجنة لأنه أحب عليا ويحشر المرء مع من أحد، هيخش بعلي بما بطول الجنة، أي هزو هذا يا أخي؟ أين نحن مما جاء في كتاب الله جل وعلا في حكم الله جل وعلا على إبليس بالكفر الأكبر المخرج عن الملة يا أخي؟ في سورة البقرة وسورة صاد إلى آخره، ربنا بقول له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. القضية هو يعني في جهنم وهو اللي هيبقى خطيب أهل الكفر في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إلى آخر الآية في سورة إبراهيم. إذا القضية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. قال ولكني أحبه لأنه ما أبغضه أحد منكم اللي يبغض عني إلا شاركته في ماله وولده. اللي يبغض علي بن أبي طالب الشيطان يشاركه في ماله وولده. اللي يحب علي بن أبي طالب نفس الشيطان رايح له في ماله ولا في ولده والشيطان يحبه كمان. الهزء ده المهم واستدلوا على ذلك قالوا ثم قال الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد. الله أكبر. وبعدين وعيدهم إلى آخر كما تعلم سورة الإسراء دي في كتاب الفضائل صفحة 158. طب شوف اللي جاي بقى. روى الصدوق عن علي أنه قال دي رواية ثانية عن علي بقى إجابة لسؤالك عدوت خلف اللعين. وفي رواية عدوت خلف ذلك اللعين يعني علي يقول أنا جريت ركبت خلف إبليس راح أمسكه حتى كدت أن أخنقه. خلاص وصلت له خلاص كتفته هخنقه وهموته حتى لعبت صراحته الأرض خلاص هموت خلاص. قال لا تفعل يا أبا الحسن. شوف الأدب بتاع إبليس يكني لا تفعل وده مؤدب. لا تفعل يا أبا الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اللي يعني علي بن أبي طالب ما يعرفش وإبليس بيعلم علي بن أبي طالب أنت مش واخد بالك ليه ده أنا عايش على طول لغاية يوم القيامة ما ينفعش تموت دلوقتي. فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والله يا علي شوف اللي جاي أنكد والله يا علي إني لأحبك جدا. أنا عايز أعرف جدا دي جت في روايات أنت وفي المتون. زي واحد كان معايا مرة كنا في ندوة شيخ فالأنا قاعد أقول إيه هذا حديث صحيح لذات هذا حديث صحيح لغير هذا حسن لذات هذا حسن لغير هذا كذا وما عنديش كلام ده. أم جاء عندي حديث أنا عمري ما سمعته أنا عمري ما سمعته ولا هتسمعه ولأنه متألف أم إليه. وقال العلماء هذا حديث جميل جدا. الله العظيم العجيب. المهم والله يا علي إني لأحبك جدا وما أبغضك أحد إلا شاركت إياه في أمه. هنا بقى كنت في الأموال والأولاد إنه هنا بقى في أمه فصار ولد دنا فضحكت وخليت سبيل. اللي كرهك هي ابن الزنا لان انا بشاركه في امه. طب شارك في امه ازاي هو انت لقيته كره شاركته ازاي في امه انت المعلوم يبقى كنت شاركه في امي قبل ان يولد قبل ان يولد. انما هو انت لقيته كبير قد كده وبيكره علي بن ابي طالب هتروح تشارك في امه ازاي ابن الزنا ما عادش ينفع. انا ببين لك ان القوم بيكذبوا وكذبهم مش ماشي ابدا شويه نصابين. ولذلك اللي عايز يرجع عيون الاخبار اللي هي عيون اخبار رضا 171 بحث انوار 27 149 139 و60 245 والانوار النعمانيه للهالك الجزائري ده 268. يبقى عندهم ابليس اول من اسلم ابليس دخل في قول النبي اللهم ولي من ولاه قوه عالي على ابليس بينما الحقيقة أن عليا قوي لنزل إبليس دون ذلك مع أبي بكر وعمر على قولهم لما قال ذلك فرج غصبناه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن أسألكم هذا السؤال أعزائي المشاهدين بعد تقريبا خلونا نقول 5 دقائق من الآن سنأخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد إذن فضيلة الشيخ لأن المشاهدين يهمون أكثر يعني. شيخي المبارك يكفرون آل البيت عبد الجديد احنا لما نقول بنكفر الصحابة نعم. لا يكفرون آل البيت بل يحكمون على جزء من النبي بالكفر. أو ما تدري أن مرجعهم الأصلي وكما ذكرته بالعزو والصفحة يقولون فيه إن عضوا من النبي سيدخل النار رواية ثانية إن جزءا من النبي سيدخل النار لأنه نكح عائشة وحفصة يعني زوج عائشة وحفصة وأنه جمع عائشة وحفصة هذا الجزء سيدخل النار من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حكموا على جزء من جسد النبي بالكفر والدخول في النار خالدا مخلدا حتى تعلم أن القوم لا عقل لهم ولا إيمان ولا دين بالكلية. هذه واحدة وبين لك بقى إن القوم لأنهم مضطربين فاهمين أي حاجة كفروا آل البيت أي لما يكفروا الصحابة. أهو روى الكليني ولما أقول الكليني هو عشان الضبط عنده مرة ثانية في أصول الكافي 2244 أعظم كتاب عندهم اللي بيقولوا النجا يعني أفضل كتاب بعد القرآن المزعوم اللي عندهم. نحن شيخي طبعا لأن المشاهدين من العوام أفكر من الشيء الشيخ لما يقول اثنين يعني الجزء الثاني أي نعم وبعدها طب نعم أي نعم واصل شيخ. طيب روى الكليني شوف في أصول الكافي عمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك يعني احنا واقفين كده واحنا خلاص وشايفين الناس الكثرة بتاع الصحابة جعلت فداك ما أقلنا يعني احنا اللي معاك الشيعة حاجة مش خاص ولو اجتمعنا على شاه لفاض منا يعني ما نقدرش حتى لو كلتنا عدنا على شاة وأكلنا منها احنا عدنا ليل جدا هننتهي من الأكل ومش كمان هيبقى فيه كيد. فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ قلت بالا جعلت في ذلك. قال المهاجرون والأنصار شوف كم ألف لم يخرج منهم إلا ثم أشار بهكذا يعني ما مطفوش في إسلامهم ودينهم وإيمانهم إلا على ثلاث الكل كفر أهو ثلاثة بقى انت بتجمعنا ليلين اهم دول بقى كلهم كفروا ما عدا ثلاثة. خلي بالك من الحتة دي جدا انا عايز اقول للمشاهدين ركزوا معايا جدا. قال المازندراني 988 في شرح لهذا الحديث ولعل المراد بالثلاثة ان هم بس على الاسلام سلمان وابو ذر والمقداد وانا اسأل الحكم هنا شامل للجميع ولا مش شامل للجميع؟ بقول كل كفر. ده رواية ثانية إن الناس صاروا أهل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عدا أربعة سلمان والمقداد وأبو ذر وعلي هذا اندرج على كل ما كان غيرهم إنه يكفر ولا مش يكفر يكفر بطامع. إذا كل إنساء النبي كفرت ولا لأ وإنساء النبي قال بيت النبي ولا مش قال بيته زوجة الرجل هي قاله وثار بأهله فآنس من جانب الطور نار أم سلمة هي قال النبي عائشة هي قال النبي حصة هي آل النبي وحبيبة هي آل النبي زينب هي آل النبي إلى آخره كل ذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم. فين آل جعفر فين آل عقيل كل هؤلاء كفروا والعياذ بالله جل وعلا. إذن آل البيت أول الكفار عند القوم يليهم الصحابة ولم ينجوا إلا ثلاثة. طيب أجيب لك يعني أشد من ذلك شو بقى في العباس نفسه ويقول الله تحلف لك بالعباس والعباس ومش عارف إيه هم مكفرين العباس أتدري ذلك؟ العباس عندهم كافر اللي هو والد عبد الله بن عباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هكذا قالوا بأن الله أنزل فيه هاتين الآيتين ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب المعروف عن أبي جعفر أنه قال بأن الله أنزل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا اللي هي 72 إسراء. وقال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم اللي هي سورة هود 34 قال نزلت في العباس بن عبد المطلب. المرجع اختيار معرفة الرجال صفحة 127 يعني انت عارف اللي يجي أعمى هنا أعمى وأضل سبيلا لأن والعياذ بالله ربنا أعمى بصيرته أعمى عن الحق وأعمى كيف يعني كفر الرجل كفر عبد الله بن عباس كفر العباس وكفر الآخر معه. طب عبد الله بن عباس عندهم كافر إزاي أهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو حبر الأمة اللي هو الإمام اللي هو وعاء الدين إلى آخره. ذكر محمد بن الحسن الطوسي في اختيار معرفة الرجال صفحة 125 ما نصه عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر قال سمعت يقول قال أمير المؤمنين اللهم لعن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما اللي هو يقصد عبيد الله بن عباس وعبد الله بن عباس. يبقى هنا كفر عبد الله بن عباس وكفر عبيد الله بن عباس ثم حلت اللعنة مع الكفر والعياذ بالله جل وعلا. قال في الحاشية ابن فلان أي عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. محمد بن الحنفية عندهم كافر بإجماع القوم اللي هو ابن علي بن أبي طالب. الدليل على ذلك أهو محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين إيه اللي حصل بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه أرضاه في أرض كربلاء اختلف علي بن الحسين الوزير العابدين مع عمه محمد بن الحنفية. قال محمد بن الحنفية أنا أولى أنا أخوه فأنا أولى بالخلافة. وأنت تعلم أن محمد بن الحنفية ليس له في الأمر شيء على الإطلاق ولا مشترك في ذلك. فقال علي زين العابدين ابن الحسين وأنت تعلم أنه أيضا ما له في ذلك أبدا. قال لا بل إن أبي أوصى لي قبل أن يذهب إلى العراق أبويا موصلي بالخلافة قبل ما يروح العراق قبل ما يقتل في كربلاء. المهم فاحتكم إلى مين تصدق لمين إلى الحجر الأسود. عمر يقول للحجر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. لا راعوا الاثنين يعني عن ابن زين العبدين بن حسين ومعاه عم محمد بن عفين يا حجر أنا والله مختلف مع عمي أبويا وطاري ويقول لا أنا اللي حق أمن حجر ناطق والله لا حول ولا قوة إلا بالله فأمن الحجر الحجر ناطق لا أنت كده خاين يا ابن الحنفي باب الخلافة إنما هي لعلي زين العابدين بن الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يصير ولذلك جاء في كتاب أصول الكافي للكليني المجلد 1 372 صفحة للكليني باب من ادعى الإمامة وليس من أهلها يعني الراجل ده دعا الإمامة وهو مش من أهل محمد الحنفي. وإذاك شوف بقوله بالحرف الواحد حتى في الكتاب هذه الأحاديث الواضح في كفر وتكذيب محمد بن الحنفي. شوف بقول إيه في كفر وتكذيب محمد بن الحنفي. في أطرح من كلمة الكفر؟ ما فيش أطرح. في كفر وتكذيب محمد الحنفي لأن محمد بن الحنفي قد دعا الإمامة لنفسه وهو ليس كذلك. ما فيش بعد كده. تعال معي هنا بقول لك إيه الحديث الأولاني اللي الأحاديث الواردة في تكفير محمد بن الحنفي. واحد ولك عن سورة بن كليب عن أبي جعفر قال قلت له قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله جل وعلا اللي يخصف الزرع الآية فيه. قال من قال إني إمام ولست بإمام قال قلت وإن كان علويا هذه طلب حمل بن حنفي وإن كان قال وإن كان علويا قلت وإن كان من ولد علي بن أبي طالب قال وإن كان من ولد علي بن أبي طالب يعني محمد بن حنفي يدعى ذلك فهو كافر. تعالى مع الحديث الثاني عن أبن عن الفضيل عن أبي عبد الله قال من ادعى الإمام وليس من أهلها فهو كافر. قال المازندران في شرح على هذا الحديث 6355 فهو كافر أي كافر خارج عن دين الإسلام. حديث الثالث على سبيل السرعة عن الحسين ابن المختار قال قلت لأبي عبد الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قال كل من زعم أنه إمام وليس بإمام قلت وإن كان فاطميا علويا قال وإن كان فاطميا علويا. دي يعني باختصار أدخل في تكفير زوجة النبي. لا قبله سنأخذ ولي. طيب نأخذ إسراء من السعودية. تفضل أختي إسراء. إسراء السلام عليكم. صوت قاعد يتقطع. إسراء السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت على الهواء يا إسراء تفضلي. كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله حفظك الله. ألو ممكن أكلم الشيخ وتروح؟ تفضلي. اسمعك الشيخ اسمعك الشيخ إسراء تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافية بارك الله فيك. والله أنا أمي أحبك في الله. يرحم والله والديكي أحبك من دحتونا من أجلي. الصوت لو سمحت مو واضح. معذرة للصوت يعطيكم العافية لكن نسمعكم جيدا. تفضلي يا إسراء إذا عندك سؤال. ألو نبغاك تدعينا للشيخ. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يثبتكم وأن يجعلنا على المنهج الصحيح وأن يتوفانا مسلمين. طيب ما نتصل آخر ولا نكمل؟ تفضل تفضل أدخل أن نبدأ. تكفير الشيعة الاثنى عشرية الدعاء الفرية الإمامية الاثنى عشرية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما ادخل في تكفير زوجة النبي لابد اقول حاجة. ربنا جل وعلا في سورة الاحزاب الآية رقم 6 يقول ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم أو وازواجه امهاتهم. اذا فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين جميعا. لا يجوز لاحد ان يقول انهن كفار لسبب أنك في ذلك كذبت الله من فوق عرشه من فوق سبع سماوات. نعم. لأن هذا قرآن يتلى وليس بآية منسوخة على الإطلاق. ده قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم. ولما ربنا يقول وأزواجه ما استثناش ما استثناش زوجة من الزوجات. نعم. كل أزواج وأزواجه أمهاتهم. إما تيجي تطعن في واحدة أنت طعنت في الله وكذبت الله من فوق سبع سماوات. ليه؟ دي آية محكمة. ثانيا جربتها إلى يوم القيامة. ثالثا ليست منسوخة. رابعا زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة. خامسا زي ما أنا قلت أهو ولا أن تبدل بهن من أزواج. ربنا اللي اختار كده اختار الزواج هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يكفر. اتفقنا؟ ندخل بقى. يقول شيخهم جعفر مرتضى في حديث الإفك صفحة 17 حديث الإفك صفحة 17 يقول إننا نعتقد كما يعتقد به علماؤنا الأفذاذ وهم جهابذة الفكر والتحقيق أن زوجة النبي يمكن أن تكون كافرة. يمكن أن تكون كافرة. شوف استدلاله كامرأة نوح وامرأة لوط وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا هي أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عايز يقول حتى راجل في تفسير العياش وفي تفسير الثاني والثالث كلهم في قول الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قال هما عائشة وحفص يا من تش انت ده بيقول امرأة نوح وامرأة لوط هي زوجة نوح كانت مع عائشة وامرأة لوط كانت مع حفص. هو ربنا اللي يقول بيهو بيعين. طيب استاذنك شيخي باتصال بعد ذلك تكمل معنا يوسف. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يوسف. دلوقتي الشيعة بيحتفلوا ليلة القدر يوم 19 من رمضان فما دليلهم على ذلك؟ طيب سؤال آخر. السؤال الآخر اللي هم صلاتهم صحيحة إذا في ركوع سجود يقولوا سبحان الله سورة عادية، وأن يقولوا اللهم صل على آل محمد. هل سمعتم هذه صحيحة؟ طيب سؤال آخر يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لك يوسف. طيب نأخذ اتصال آخر. طيب محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود لو ترفع صوتك بارك الله فيك حتى نسمعك جيدا. تفضل محمود. تفضل محمود، نسمعك جيدا. تفضل. اولا انا بشكركم على هذا البرنامج وبرحب بضيافتكم كثير. نقطة ثانية، انا في ايدي مداخلة بالنسبة لفكر الشيعي. يعني انا بدرس فيه تقريبا من فترة. نعم. بدرس فيه بالتحديد التطابقات بين الفكر الشيعي والتوراه والانجيل. خرجت بعدة امور الى الان، يعني ما زال تحكي استمر. هي الامور المتشابهة بين الفكر الشيعي والتوراة والإنجيل. صحيح. فمثلا قول التشابه، عدد الأئمة عند الشيعة 12، عدد الأسباط عند اليهود 12، عدد الحواريين عند النصارى 12. إيه؟ لماذا هذا التوافق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المرأة المتفردلة بالشمس في رؤيا يوحنا والتي توجد 12 عظيما، أيه؟ هذه المرأة التي أيه؟ يقولون عنها أنها فاطمة، أيه؟ ليست فاطمة رضي الله عنها. فاصل التي تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالب عندما سقطت دولة فارس، تزوج الحسين رضي الله عنه بنتيجة والأخرى تزوجها أبناء بن عمر. فهنا وجد التاريخيين أن الدم الشافعي قد أصبح في أبناء هاتين البيتين. لم يدع الإمام في أبناء عبد الله بن عمر من زوجته الفارسية، لأنه سوف يعلنون الحرب على عمر. نعم. لأنه هو من أفقه الدولة. كان يجد أن كل ينبغي بالآخر وهو أبناء الحسين. والدليل على ذلك أن الإمام عندهم كان في الحكم هو من الحسين وأبنائه. في بالآخر يجب أن تكون الإجماع، لكن انتقلت من الحسن كالحسين وأصبحت مستمرة مع أبنائه. هذا دليل على تقديس الدم الثاني الذي يعتقدونه أنه موجود في هذا النسل بسبب هذه الزوجة. التشابه الآخر محمود باختصار، محمود باختصار بارك الله فيك. تفضل. في غيبة الأنبياء، القضاء هم من حكم من إسرائيل في غيبة الأنبياء، والقضاء هم من حرف التوراة وأنت في التلمود. وهذا ما يحدث الآن عند الشيعة في غلبة الإمام المهدي الذي ينتظرونه. نعم. هناك ولاية الفقيه التي تمثل عصر القضاء لدى اليهود، فمن التشابه بين ولاية الفقيه وعصر القضاء. نعم. محمود بارك الله فيك، معك 20 ثانية لتختصر بها. طيب طيب أبو خالد من السعودية، تفضل يا أبو خالد. تفضل يا ابو خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو خالد، تفضل. الله يبقيك، لو سمحت بكلم الشيخ. اسمعك الشيخ، تفضل. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك وبياك يا فضيله الشيخ. انا الرجال اللي كنت من 7 سنوات اتكلم مع علماء مصر وبلغتهم وقلت لهم الشيعة هجمين على مصر هجمه شرسه حقيقه عن طريق زواج بنات مصر حقيقه. وكانت 7 سنوات وأنا أتكلم وحصلت الإهانة والسب من علماء، من بعض العلماء. لا لا حقيقة، يعني الروافض من الجزيرة العربية نزلوا على مصر في وقت الناس ما تعرفش يعني إيه شيعة ولا سنة، وذهبوا إلى بنات الفقراء جدا وأخذوهم إلى هذا المستنقع. وأسأل الله أنه يعني يجعل أهل مصر في وعي تام من هؤلاء الخليجيين الروافض، أسأل الله أن يريحنا من شرهم. طيب يا شيخ، بس في هنا حاجة مهمة. اي نعم. انا بلغت وحاولت اتصل، لان انا كنت ممنوع انزل مصر وممنوع اسافر خارج المملكة لسبب عملي. فالان انا بحذر الانذار الاول والاخير الآن القبيانية والإسماعيلية تركين نفس الطريقة. أدري. لأنه الشيعة انفأسوا في مصر. أدري. القبيانية الآن دخلين على مصر بالأدب والأخلاق هم العالية والمال. أدري والله. أدري. أول إنذار وآخر. حاضر. جزاك الله كل خير. شكرا لك يا أبو خالد. شكرا لك. طيب إذا في اتصال جاهز أعطونا، ما هو جاهز خلونا نكمل. طيب تفضل يا سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وعافية. تفضل سامح. محمد والله بنحبك في الله والله. حياك الله، أحبك الذي احترم من أجله. الله يخليك. كنا بس شيخ محمد لا إله إلا الله بالرحمة والمغفرة. لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله حبيبي. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يغفر ويرحم ويسكن الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يغفر لهما وأن يرحمهما. اللهم آمين. والنبي الشيخ محمد ليه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حبيبي. لا إله إلا الله. ليه سؤال لصناعة الشيخ؟ تفضل. أنا شغال مع الشيعة وبروح معهم الحسينيات بتاعتهم وبوصلهم وساعات بجيب لهم حاجات في قلب الحسينيات بتاعتهم كثير بورد كده يعني. خذ مني قبل ما تكمل. شوف فر من هؤلاء فرارك من الجرب. شوف لما تشوف واحد أجرب أو مجموعة جرب فر فرارك منهم، وإلا دخلت فيك الشبهات والشهوات ولا يؤتمنون ويستعملون التقية ويبيحون دمك ويأخذون بقول أبي عبد الله المكذوب على أبي عبد الله، إما بإسقاط جدار عليك أو وضع السم ليك. يا أخي لو حتى تشتغل بفيل، لو بحد الكفاف ما تكملش واترك القندل أبدا، ما تشتغل معه. طيب شكرا لك يا سامح. معنا سليمان. تفضل يا سليمان. الشيخ سلمان السبيتي حياك الله يا شيخ. يا مرحب. حي الله الفاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال الشيخ محمد. حي الله فضيلة الشيخ سلمان السبيتي. أسأل الله أن يبارك فيك وفي آل الطائف جميعا وفي علمائها ودعاتها، وانت من الدعاء الأفاضل. أسأل الله أن يبارك لنا فيك يا شيخ وأن يطيل عمرك وأن يجعلك ليس مسلول على الروافض. الله يبارك في عمرك. أن يمد في عمرك وأن يجعلك إماما يهتدى ويقتدى به. والله إني أحبك في الله، فأنت من الدعاة المخلصين ولا أزكيك على الله. أحبك الله يا شيخ، أحبك الله، ونسأل الله أن يبارك فيك وفي جهودك وفي جهود قناة الخليجية ووصال، ونحن والله سعداء. لأن رأيناك الليلة وعلى قناتين من أفضل القنوات دفاعا عن السنة. والله قناة وصال يعني أستثنيها وأقول إنها قناة مجاهدة على ثغر عظيم جدا، ولن يعلم الناس بقدر هذا الثغر إلا بعد قليل. أسأل الله أن يبارك لنا. حياك الله يا شيخ. أنا والله أحببت أن أشارك معكم ولو ثواني معدودة. أنا هنا في المملكة العربية السعودية فضلا من الله ومنا أننا نساند هذه الاتجاهات، اتجاهات السنة والجماعة، وأننا والله معكم قلبا وقالبا. أدري. وأننا والله لنفخر بأمثالكم يا شيخنا. جزاك الله كل خير. وأنت تعلم مدى الحب الذي يكن لك المملكة العربية. وأنا والله أحب الموحدين بأرض المملكة. بعينك ولله الحمد والمنه. يا شيخ سلمان أتقرب لله بحبكم في الله، بحبكم في الله. طيب. شكرا لك شيخ سلمان، جزاك الله خير على هذا العناء واتصالك. طيب إذا لم يكن معنا اتصال آخر، ما شاء الله تبارك الله. تفضل يا مصطفى. طيب شيخ مبارك توقفتم عند تكفير مساء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي، قال شيخ دين الدين البياضي النباطي في الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم الجزء الثالث صفحة 165 ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد عن أم المنعشة، قالوا أذهب الله الرجس عنها، يعني بيقولونه أذهب الله الرجس عنها. قلنا بيرد عليهم بقى، وأي رجس أعظم من محاربة إمامها لوعلي بن أبي طالب. ده عملت أعظم رجس والعياذ بالله جل وعلا، يعني بيكذب الله من فوق سبع سماوات. يعني ربنا بيقول أنه طهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطهر آل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا بيكذب ربنا، بل هو في أعظم ريس من أنها حربت علي بن أبي طالب إلى آخر هذه الأمور. ثم قال وقد قال تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني عائشة أتت بفاحشة مبينة وربنا هيضاعف لها العذاب ضعفين من صوت العذاب 30 على قوله. وقد أخبر الله عن امرأتي نوح ولوط أنهما لم يغني عنهما من الله شيئا وأن محمدا لن يغني عن عائشة وحفصة من الله شيئا. معي؟ هذه واحدة. نعم. كان شيخون زين الدين برضو البياضي النباطي قال في صراط المستقيم لمصحف دقدقين أيضا 368 في حديث الحسين بن علوان قال وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يا سنة التحريم آية 3 قال هي حفص. لما قالت بقى شوف من أنبأك هذا معاذك من أنبأك هذا قال أنبأني العلم الخبير إن تذوب إلى الله فرصاته لبكم إلى آخره. بقول لك لما قالت له كده من أنبأك هذا فقد كفرت كفرت حفص لأنه قالت له كده قال كفر وكفرت أختها اللي هي عائشة. واستدل على ذلك بقول تبارك وتعالى إن تتوب إلى الله فخصصت قلوبكم وإن تظهر عليه فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إلى آخر الآيات. قال والزغ معناه الكفر هاهنا. طيب والحديث الرابع قبل الحديث الرابع شيخ أستأذنك بأخذ اتصال من أبو عبد الله من السعودية. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله. العشر مبارك لكم ولجميع المسلمين والمشاهدين. اللهم آمين. أنا صراحة يعني أنا أول شيء بدي أحيي القنوات الوصال وقناة فصا وقناة الخارجية على هذه البرامج يعني التنويرية نقول. جزاك الله خير. وأنا أدعو يعني الإخوان من السنة أو يعني من الشيعة أنهم يتدبرون في سورة الفرقان. نعم. فهي سورة عظيمة في تبيان والتدبر في أنهم يرون أنه هذا دين أهل السنة والجماعة. نعم. دين متأصل في تواتر الأحاديث، دين متأصل في القرآن. أما دين الشيعة فهو دين الروايات. كيف يقول لي أنا أني أصدق رواية أو أصدق شيء أنزله الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني آيات طول ذكر الشيخ عن مسألة ضرب الله مثلا امرأة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة الشيخ ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة نوح يأولون تأويل إنه هذه عائشة رضي الله عنها. يعني كيف يقبلها العقل وكيف يقبل الإنسان؟ إيه نعم حسنت بعد الدين واضح والقرآن واضح وكل شيء واضح. يعني العامي تجيب وتفتح القرآن تقول لي اقرأ بس عربي يكون عربي يفهم أو إنه شخص تعلم العربية دع افتح له القرآن خليه يقرأ. صحيح. هو يعرف مش موجود. يعني ضرب الله مثلا امرأة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة هود. إيه نعم جزاك الله كل خير. شكرا لك أبو عبد الله جزاك الله خير على هالاتصال وعلى غيرتك. مصطفى مرة أخرى تفضل يا مصطفى. مصطفى آخر هذا طبعا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ اسمعك الشيخ. ازي حضرتك يا شيخ؟ حياك الله حفظك الله. حياك الله وثبتك الله وسددك الله يا شيخ. اللهم أمين ولك بمثل ولك بمثل. أنا عايز أقول بس حاجة في الناس اللي هم بيقولوا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها أي أساس من الصحة. نعم. عايز أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام. فاللي هم بيعملوه ده الشيطان ذات نفسه ما قدرش يعمله. أي نعم. فلقد رأى الإمام الحسن البصري لا إبليس إذا تمر في المنام. وقال له يا إبليس كيف حالك مع العباد؟ فقال له يا حسن كنت بالأمس أعلم الناس طرق الضلال فأصبحت اليوم أتعلم من الناس طرق الضلال. جزاك الله خير. شكرا لك يا مصطفى. جزاك الله خير. طيب معنا اتصال آخر. طيب أكمل شيخ مبارك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حفصة أن أباها يعني أن أبا بكر وعمر سيتوليان من بعده. يعني الرسول قال يا حفصة هاتري كتير أو لي كتير ما السر أن أبا بكر وعمر تاليان الأمر من بعد. فاجتمعتا يعني اللي حفصة وعائشة على أن يستعجلا ذلك فتقينه ثم وفي رواية فأردنا أن يسقينه ثم لما قال لهم أبو بكر وعمر خلاص قالوا خلاص ما احنا نتعجل ما احنا عايزين بقى لأبي بكر والعمر لذلك الملعون ياسر حبيب بيقول لك ان عائشة التي وضعت السم للنبي هذا قول قول اثيابه وقول مراجعه وقول المجرمين اللي تبقوه. خلاصة المسألة بالنص الواحد على ان يستعجل ذلك يقينه سم، فلما اخبره الله بفعلهما ربنا قال له هيحط لك السم، هم بقتلهما قال لا خلاص تتقتل حفصة وتتقتل عائشة عشان الخيانة. شوف فحلف له يعني عائشة حلفت وحفصة ان ما حصلش وان ما كنتش يعملوا. ام نزل قول الله يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الله اكبر. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني يا عائشة وحفصة جمعهم بهم الجمع في كل الكفار يا ايها الذين كفروا. والآية نزل في ايه؟ ده بالنسبة لاهل الكفر يوم القيامة وليس في حال الدنيا على اهي اليوم. اليوم ده ايه؟ يوم القيامة وليس في الدنيا. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. شوف اللي جاي بعدها يفسر ما قبله انما تجزون ما كنتم تعملون، لانك هتجاز الوقت اللي عملته في الدنيا. صحيح. ايه بقى اللي دخل عائشة وحفصة هنا معايا ازاي؟ شفت حقد القوم وحسد القوم ولعنة القوم يقولوا اني وضع يبقى السم هنا، ولذلك الملعون ده لك هي اللي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس عن ام المؤمنين عائشة انها شوف ارتدت بعد موت النبي كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم سابقا. يعني عائشة ارتدت زي ما الصحابة ارتدوا الا اربعة. وقال محمد المهم ابن حسين النجف القمي ما نصه ان عائشة كافرة مستحقة للنار. شوف مستحقة للنار وهو مستلزم لأحقية مذهبنا وأحقية أئمتنا الاثنى عشر، وكل من قال بإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب. فآخر حاجة عشان ما تقولش فيها أهو قال المجلس قال تعالى ضرب الله مثلا اللي هي الآية في سورة إبراهيم 24 قال لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما بحض أنوار 22-232. شوف كمان ذكر شيخهم أحمد الحسائي في الرجعة صفحة 116 أن مهديهم المزعوم إذا خرج آخر الزمان فإنه سيحيي يعني هي بصفة الروح سيحيي عائشة أم المؤمنين ويجلدها الحج، يعني بالتالي أنها الزنية ولأنها الزانية القائمة هيقوم يجلدها ثاني يحياها ويجلدها لقذفها. والقذف الحد الثاني ان هي قذفت ام ابراهيم بالزنا عشان يقولوا ان ايات البراءة اللي نزلت في سورة النور كانت لتبرئة مين؟ ام ابراهيم اللي هي مريم وليست لتبرئة عائشة واثبات التهمة. لا انا عايز اوصل دي قبل ريت صلي وسلم. قال ان عائشة قذفت ماريا فنزلت فيها ايات الافك دي بحال انوار 22-245 اتهم عائشة بالخيانة بعد النبي وان هي بتحب بعد النبي واتجوزت واحد بعد النبي سير. فقدر ذلك اول مرة تسمعها؟ هذه اول مرة اول مرة تسمعها؟ شوف يا سيدي في قوله جل وعلا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الى اخره. شوف بقول لك ايه ولا يقيمن الحج الومين القائم ولا يقيمن الحج على فلانة اللي هي عائشة وكان فلان يحبها فلان من الصحابة خلي بالك ما بردتش اذكر اسماء اللي هو ذكرها. فلما ارادت ان تخرج الى البصرة اليمين عائشة فلما ارادت ان تخرج الى البصرة قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان. يعني عائشة ربنا يقول ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. شوف الآية ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. شوف لحظة ما ينفعش حد يتجوز زوجة النبي ابدا بعد موته ده من اعظم الجرم عند الله جل وعلا. يجيب لك ان هي خاينه وان هي اتصلت بالزنات وان هي كمان اتجوزت من وراه سرا بعد موته اهو. فزوجت نفسها من فلان. هذا نص القم كما نقله عنه المجلسي في بحار الانوار 22-240 وتفسير القم 21-377. ماذا تريد اكثر من ذلك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما شيخ رواية تقشعر لها تقشعر لها الأبدان. اقسم بالله الإنسان نار تغلي في بدنه من شعره إلى ظفره. بس الإنسان مستعد بالله جل وعلا. أجيب حكم من قال بعائشة عشان برضو انتهر النفوس. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النور أجمع أهل العلم قاصبة. أنا قلت إيه أجمع اللفظة تكون مهمة جدا عند المشاهدين والمشاهدات. ما قلتش قال أجمع يبقى يجمعنا مش إجماع. نعم الأمة تجتمع على ضلالة؟ لا لا تجتمع على ضلال. طيب أجمع أهل العلم قاطبة على أن من سب عائشة ورماها بما رماها به بعد هذا الذي في الآية فإنه كافر لأنه معاند بالقرآن. نعم بل أنا أقول كافر لأنه كذب الله من فوق سبع سماوات ولأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. اثنين، قال القرطبي رحمه الله في الجامع الأحكام القرآن 12-84، فكل من سبها مما برأها الله منه مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر كافر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في تعليقه وشرحه على نمعة الاعتقاد للإمام رحمه الله ابن قدام في الصفحة 26 بتحقيقنا فوق 100، قال ومن سب أم المؤمنين واتهمها بذلك فهو كافر لأنه كذب الله من فوق 7 سماوات. عايز؟ نعم. لو حبيت ندخل بقى في تحريف القرآن ولا يعني براحتك، إن كان الوقت أو تأخذ اتصالات براحتك أنت. إن كان هناك اتصال فهذه فرصتكم، يعني أكلم الإخوان في الكنترول حتى لا يقاطعون مرة أخرى. شيخ المبارك، القول بتحريف القرآن، قد تواترت الروايات لديهم بهذا القول. أي نعم. وهذا الكلام يعني واسع جدا الحديث به. نريد أن نحاول أن نختصر فيه. اختصر جدا. نعم. على فكرة هو بيظهر البعض يعني على الشاشات يقولوا أبدا الناس إلا واحد بس كان متطرف صاحب فصل الخطاب هو بيرسل خالص الألهة ويكذبون هذا الكتاب ويكذبون. أنا بقى هجيب لك كل المراجع الأصلية وسريع جدا على الشاشة. جميل. وأنهم تواتروا على ذلك. جميل. حتى وبين لكم أن القوم كذابون. يا أخي الأصل دينهم التقية ولي. نعم. ومن لا تقية له لا دين له. نعم. واللي يتدوم يبقى مغسل. نعم. ويبقى بدعوا لدينهم دون أن يدري إن كان جاهلا أو يأكل من أموالهم ويرتزق على موائدهم إن كان يدعي شيئا آخر. نعم. خلاصة المسألة، نعمة الله الجزائري، اسمح لي أقولها، يعني مش نقمة الجزائر الهالك في القرن الرابع الهجري. قال هو محدث عنده. نعم. ومحدث وليس بفقيه. قال إن الأصحاب أطبقوا يعني أجمعوا. نعم. إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة، شوف الألفاظ هي المهمة عندي. نعم. بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها. معايا كده؟ نعم. ده فصل الخطاب 30-238-239 بالنص لمن أراد المراجعة. نعم. الخمين، عشان أقول لك واحد قديم واحد جديد. نعم. عشان يقولوا ذلك من قدام. نعم. الخمين الهالك في كتابه كشف الأسرار قال لقد كان سهلا عليهم، يعني الصحابة. نعم. أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن، يعني خرجوا. وسلنا على ذلك بأن علي رضي الله عنه وارضاه لما قيل له في سورة أبي لهب اللي هو تبت يد أبي لهب وتب إلى آخره، قال والله لقد كان ذكر الله جل وعلا أكثر من 70 من آباء وأجداد هؤلاء إلا أنهم محوها ولم يبقوا إلا عم النبي استهزاء بنبي الله. نعم. يعني تبوا بس أبو لهب عشان استهزاء بنبي صلى الله عليه وسلم، وشالوا الباقيين، شو الإفك. الخميني ولقد كان سهلا يعني على الصحابة أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا هذا الكتاب السماوي بالتحريف أو بالتحريف، ثم قال إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى اللي هو في الإنجيل والتوراة إنما تثبت على الصحابة، يعني ما نقولش الصحابة حرفوا الإنجيل، النصارى حرفوا الإنجيل ولا اليهود حرفوا التوراة. نعم. بل الصحابة اللي حرفوا القرآن. ده الخميني، شوف يا سيدي كشف الأسرار صفحة 114 الطبعة الفارسية ملحوظة، صاحب فصل الخطاب أورد فيه أكثر من 2000 رواية. نعم. شو قلت كم؟ أكثر من إيه؟ من 2000 رواية، 2000 يعني، أكثر من 2000 رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم تقول بالتحريف والنقص. نعم. بعد كده السيد هاشم البحراني في مقدمة البرهان الفصل الرابع 49 تحريف القرآن وتكلم عليه باستفاضة. نعم. كتاب نص على التحريف أيضا، الكتاب اللي هو أول كتاب نص على التحريف ارجع للقديم ثاني سليم بن قيس الهلالي توفى 90 هجري. نعم. بعد كده قال الخوئي إمامهم وكبيرهم. نعم. وهو على فراش الموت عليكم بهذا القرآن حتى يظهر مصحف فاطمة، لغاية ما يجينا المصحف الصحيح اللي هو خالي من التزييف كشف الأسرار صفحة 76 شارح الكافي. أنا جبت هنا شارح الكافي. نعم. اللي هو المازن دراني. نعم. وقال وإسقاط بعض القرآن وتحريف ثبت من طرقنا بالتواتر، شوف بيه بالتواتر. نعم. معنى شرح أصول الكافي 1187. نعم. فصل الخطاب أيضا اللي يقولوا عليه دي في تعريف كتاب رب الأرباب حسين بن محمد تقي النوري اللي هو الطبرسي. نعم. صفحة 32 بعده محمد بن يعقوب الكليني في أعظم كتاب ما حدش يقدر ينكره زي ما احنا نكرش البخاري هو ده الكتاب اللي عندهم أصول الكافي في باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا أربعة اللي احنا كلمنا عنهم إنما مصاحف القوم تبقى باطلة كلها. ذكر أحمد الطبرسي بعد كده في الاحتجاج والملا حسن في تفسير الصافي أن عمر قال لزيد بن ثابت قال له إيه قال له أقول له يعني أن عليا جاءنا بالقرآن. عمر بيقول لزيد هل جاب لنا القرآن في فضائح المهاجرين والأنصار القرآن شيل منه الكلام ده كله بقى ونظف بقى فأم أيله طب خلاص أعمل إيه بس على يطلع لنا بالقرآن بتاع قالوا لا طب ما فرق قال أنتوا أدرى ما خلصونا بقى فإذا نقتله. فعمر بن الخطاب أمر خالدا أن يقتل علي قال له استخبى كده وخذه ضربة سيف ما قدرش قام رحمة أبي العلي قال له يا أبا الحسن عندك القرآن ائتنا به قال لا لا يمسه إلا المطهرون أنت مش طاهر أنت كافر لا يمسه المطهر وسيخرج مع قائم من ولدي من صلبي ويظهره للناس. قالوا طيب فيه ما كذا وكذا وكذا قال فيه كذا وكذا يعني أكثر من اللي عندكم كذا وكذا. قال له موعد يعني له موعد للخروج قال نعم له موعد للخروج لما القائم يخرج به. ده في الاحتجاج لطبرس صفحة 25 فاصل الخطاب صفحة 7 خلاص طبعا. قال خاتمة محدث الشام محمد باقي المجلسي إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقد القرآن وتغييره متواترة المعنى من آية العقول صفحة 253. أكتب لك باشا من طويلش الشيخ مفيد المعروف ده جدا جدا جدا بمصيبه اللي هو شيخ الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري أوائل المقالات في المذهب والمختارات صفحة 93 قال بالتواتر في تحريف كتاب الله جل وعلا. ولو عايز كمان أقول لك للصبح أنا أقول لك للصبح يا أخي محمد. بارك الله فيك شيخ المبارك. أنا عندي تساؤل أخير وبه نختم هذه الحلقة. أعود بسؤال نور الذي بلانس. سؤال نور بقى بالنسبة للزكاة والخمس هو في حلقة الغد أنا النهاردة جيت لها أصول وتوابت لأن حلقة الغد نقول يا جماعة بعد إذن أخويا محمد حلقة مفاجأة فيها من المفاجآت ما لو سمعه حسن نصر الله مش عايز أقول نصر الله صحيح والستان والخميني والمجموعة دي كلها ورستن جان أنا بقول للكل هو اسمعوني ولو تعقلتموها لأسلمتم جميعا فيها من المفاجآت ما فيها ومن حكمة والموعظة أيضا إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الاستضافة شكرا لكم. كان معنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي كان مستضيفا لنا في استوديوهات قناة الخليجية. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين مشاهدين قناة وصال ومشاهدي قناة الخليجية في منازلكم. تقبلوا تحيات معد ومقدم هذه الحلقات محمد الحربي وكامل طاقم هذا العمل من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fish will be gone.